الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فلا يزال الكلام في حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وعرفنا أن كتب بمعنى فرض وشرع، وأن الإحسان هو إتقان العمل، ولا يكون كذلك، أي لا يكون العمل متقنا إلا بشرطين، وهما الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. على كل شيء، أي في كل شيء، وهذا يعم جميع الأشياء، فالإحسان مطلوب ومشروع فيها، سواء كان في معاملتك مع الناس، أو مع أهلك، أو مع العلماء أو الأمراء، أو حتى مع البهائم، فإن الإحسان مطلوب ومشروع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي إذا قتلتم ما يحل قتله فأحسنوا القتلة، والقتلة هي هيئة القتل. فإذا أردت أن تقتل شيئا يحل لك قتله، فاختر أحسن الطرق في قتله فلا تعذبه. فإذا كان يمكنك أن تسمه فافعل ذلك، أو أن تضربه بالرصاص فافعل، أو بالكهرباء الصعق فافعل، ولا تعذبه في قتله بأن ترد رأسه مثلا، فإنه يتعذب ونحو ذلك من التعذيب، فإن هذا منهي عنه حتى في الحيوان. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في النار تعذب بسبب هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فبسبب هذا دخلت النار. فكيف بمن يؤذي بني آدم؟ فلا شك أنه أولى بهذا العذاب. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، والفرق بين القتل وبين الذبح، لأنه سيأتي معنا: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. الفرق أن القتل فيما لا يحل أكله، والذبح فيما يحل أكله، هذا هو الفرق بين القتل وبين الذبح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا ذبحتم، هذا الموقف الذي وقفنا عليه، وإذا ذبحتم أي ما يحل ذبحه ويحل بالذبح، كأن تذبح شاة مثلا أو بقرة، فأحسنوا الذبحة. والذبحة هي هيئة الذبح، الذبحة هي هيئة الذبح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان إحسان الذبح، قال: وليحد أحدكم شفرته. ليحد أي يسن شفرته، أي سكينته، يسنها السكين حتى تكون حادة ماضية، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذا أراد أن يذبح بهيمة فإنه يريحها، وكيف يريحها؟ قال العلماء بأمور: أولا يقودها إلى مكان الذبح برفق لا بعنف، يقودها برفق، ثم يقدم لها إن كانت محتاجة إلى شراب أو طعام يقدم لها ذلك، ثم يضجعها في مكان سهل لين، ليس في مكان وعر حصى أو نحو ذلك، لا، بل في مكان سهل لين، ثم يضع السكين في عنقها ويقول بسم الله ويمرها على عنقها بقوة وسرعة بعد أن يحدها ويسنها. والسكين حدها إن كانت كالة فحدها واجب، إذا كانت السكين كالة أي باردة ما تذبح، فحدها وسنها واجب، وإن كانت حادة من نفسها فزيادة حدها وسنها مستحب، هكذا قال العلماء، يستحب أن يزيدها حدة. فإذا أضجعها على جنبها الأيسر إذا كان يذبح بيده اليمنى فليسرع في إمرار السكين على عنقها وبقوة حتى لا تتعذب، هذا هو إحسان، هذا هو إحسان الذبح. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. واعلم أن الذبح الشرعي له أركان كما بينها العلماء في كتب الفقه، أركانه أربعة: ذابح وذبيحة وذبح وآلة ذبح. هذه أركان الذبح الشرعي لا بد من توفرها وتوفر شروطها كذلك. فالذابح يشترط فيه أن يكون مسلما أو كتابيا، الذابح يشترط فيه أن يكون مسلما أو كتابيا. فإذا ذبح شيوعي مثلا ذبح ذبيحة فإنها لا تحل، إذا ذبح مجوسي كذلك لا تحل الذبيحة، ولو حد السكين ومررها على عنق البهيمة بسرعة فإنها لا تحل بل ميتة، أكلها أكل ميتة. كذلك المرتد إذا ذبح فإن ذبيحته ميتة، فيشترط أن يكون مسلما أو كتابيا. أما المسلم فلقوله جل وعلا: إلا ما ذكيتم، بعد أن ذكر محرمات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، هذا هو الشاهد، إلا ما ذكيتم أي إلا ما ذبحتم، هذا هو الشاهد من الآية. والخطاب موجه للمسلمين، فتزكية المسلم تحل الذبيحة. الثاني الكتاب، لقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طعام الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى حل لنا. إذا ذبح اليهودي أو ذبح النصراني فإن ذبيحته حلال لنا بنص القرآن، هذا هو الذابح، يشترط فيه أن يكون مسلما أو كتابيا، غيرهما ذبيحته ميتة لا تحل أبدا. الذبيحة يشترط أن تكون مما يحل أكلها، شرط الذبيحة أن تكون مما يحل أكلها. فلو ذبح شخص مثلا حمارا أهليا ذبحه وقال بسم الله وأنهر الدم فإنه لا يحل أكل هذا الحمار، لأن الحمار الأهلي ليس مأكولا، أكله حرام، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. لو ذبح هرا سمى الله وذبح وأنهر الدم لا يحل، لأن الهر من البهائم التي لا يحل أكلها، فلا بد أن تكون الذبيحة مما يحل أكلها كالشاة والبقرة والإبل الجمل وكالخيل، فإن الخيل حلال بنص السنة، ها؟ وكالأرانب وكالدجاج ونحو ذلك، هذه إذا ذبحت بالطريقة الشرعية فإنها تحل. هذا الركن الثاني وهو الذبيحة. الركن الثالث الذبح، والذبح كماله يكون بأمور، يكون بقطع الحلقوم، قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، ويكون أيضا بقطع المريء وهو مجرى الطعام، وبقطع الوجين وهما عرقان محيطان بصفحتي العنق، عرقان محيطان بصفحتي العنق. فإذا ذبح هذه الأربعة الأمور الحلقوم والمريء والوجين فإن هذا هو الذبح الكامل. يضاف إلى ذلك أن يسمي الله جل وعلا، أن يقول بسم الله عند الذبح، لا بد من هذا، وهذا واجب عند بعض العلماء وشرط عند بعض العلماء، لا بد منه لقوله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، لأجل هذا قال لا بد من التسمية عند الذبح. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذن لا بد من أن يسمي الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر. لكن إذا نسي الشخص، فأكثر أهل العلم أن الذبيحة تحل، الذبيحة حلال، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت كما في الصحيح، ربنا جل وعلا قال قد فعلت أي لا أؤاخذكم على النسيان والخطأ. أكثر أهل العلم على أن الذبيحة تحل إذا نسي التسمية، وبعضهم قال لا تحل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن قال المؤاخذة ترفع بترك التسمية، يعني لا إثم، ولكن أكثر أهل العلم على أن الذبيحة حلال. واعلم أنه لا بد في الذبح من إراقة الدم، إنهار الدم والتسمية، هذان لا بد منهما كما جاء في الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر. أما السن فعظم، وأما الظهر فمود الحبشة، متفق عليه، هذان لا بد منهما. لكن كمال الذبح كماله وأفضله أن يكون بقطع الأربعة وهي مع الحلقوم ومع المريء. الركن الرابع الآلة، والآلة شرطها أن لا تكون سنا ولا ظفرا، كما في الحديث، كما في الحديث الذي سمعتموه إلا السن والظفر، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم بأن السن عظم والظفر قال مود الحبشة، يعني سكاكين الحبشة كانوا إذا ذبحوا يذبحون بأظفارهم. هذه الأمور أركان في الذبح الشرعي لا بد من توفرها، ولا بد من توفر شروطها، الذابح والذبيحة والذبح وآلة الذبح، فإذا توفرت هذه كان الذبح شرعيا وحلت به الذبيحة. نقرأ. وهذا الحديث كما ترون حديث عظيم، حديث عظيم، لأن الله جل وعلا كتب الإحسان فيه على كل شيء، على كل شيء. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني عشر عن بكر جندب بن جنادة وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو حديث أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أبو ذر جندب ابن جنادة من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنه، ومن أكثرهم تقللا من الدنيا، حيث عرف بزهده ورغبته في الآخرة. وقد ذكروا قصة لإسلامه، وهو أنه سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل أخاه أنيسا يتطلع على أخباره صلى الله عليه وسلم، فذهب ورجع فقال له: ماذا رأيت؟ قال: رأيت رجلا يقول إن الله أرسله وإنه ليأمر بمكارم الأخلاق. قال: وماذا يقول الناس فيه؟ قال: يقولون إنه شاعر كاهن ساحر، وإنه لصادق وإنهم لكاذبون. ثم إنه رحل رضي الله تعالى عنه ليلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويشفي غليله، فذهب إلى مكة وهو من غفار من بلاد اليمن. حصل له ما حصل قبل أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الحرم وصلى، فبعد أن فرغ من صلاته جاءه وقال له: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك السلام ورحمة الله. فكان أول من حيى بتحية الإسلام هو أبو ذر رضي الله تعالى عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم شرح له الإسلام فأسلم، وقال: والله لأخرجن وأصرخ بها بين ظهرانيهم، أي المشركين. وهو لما أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ترجع إلى بلدك واكتم إسلامك، يعني لا تجعل قريشا يسمعون بذلك فإنهم يؤذونك. لكنه أبى إلا أن يصرخ بها بين أظهرهم، فأعلن إسلامه، فقام له بعض المشركين فضربوه حتى أضجعوه، حتى قام لهم العباس رضي الله تعالى عنه وأخلصه منهم، وقال لهم: أتدرون من هذا؟ إن طريق تجارتكم من بلادهم، أي من غفار، لأنهم يذهبون إلى الشام يتاجرون فيمرون بها، حتى خلصه منهم رضي الله تعالى عنه. ثم إنه رجع إلى بلده ودعاهم إلى الإسلام، فأسلم جملة منهم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلم بقيتهم، فقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر السار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها. والصحابي الثاني أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه من أكابر الصحابة وعلمائهم وفقهائهم، ولهذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام ويفقههم في الدين، وقال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. فكان من الفقهاء ومن العلماء رضي الله تعالى عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حتى إنه يردفه بعض الأحيان خلفه على حماره صلى الله عليه وسلم، وقال له ذات مرة يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر في كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صرح له بهذا، يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقولان هذان الصحابيان الجليلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. اتق الله، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لتقوى الله جل وعلا، وتقوى الله جل وعلا جاء الأمر بها في القرآن الكريم في مواضع كثيرة جدا، منها قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومنها قوله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل موضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، الأمر جاء بها في آيات كثيرة بتقوى الله جل وعلا، بل هي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، كما قال تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أن اتقوا الله أمر بها جل وعلا الأمم المتقدمة والمتأخرة، أمرهم بتقوى الله جل وعلا، مما يدل على أن هذه الكلمة عظيمة جدا، وإن كانت ألفاظها قليلة إلا أنها تتضمن من المعاني ما لو امتثلت لتحققت السعادة والغاية القصوى في الدنيا والآخرة. تقوى الله جل وعلا، واعلم أن تقوى الله سبحانه وتعالى جاء في القرآن الكريم ذكر ثمارها، جاء ذكر ثمارها في القرآن الكريم في مواضع كثيرة جدا لمن حققها واتصف بها، من ذلك محبة الله جل وعلا، إن الله يحب المتقين، ومن ذلك نصرته جل وعلا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن ذلك ولايته جل وعلا، والله ولي المتقين، ومن ذلك الهداية هدى للمتقين، الفلاح واتقوا الله لعلكم تفلحون، الكرم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، البشرى الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الفوز بالجنة والجنات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ لمن أعدت؟ أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، فالفوز بالجنات من ثمار التقوى، النجاة من النار كذلك من ثمار التقوى، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. المخرج من الهموم والغموم والأحزان والرزق الواسع الميسر من ثمار التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الفرقان الذي تميز به بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. آيات كثيرة جدا تدل على أن هذه التقوى من حققها حصل له خير كثير في الدنيا والآخرة. فما هي هذه التقوى يا ترى؟ هذه الكلمة التي ألفاظها قليلة جدا وثمارها عظيمة جدا، ما هي هذه التقوى التي أمر الله جل بها الأولين والآخرين؟ يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن التقوى، ما هي هذه التقوى؟ فقال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه قال هي التقوى، الخوف من الجليل يعني من الله جل وعلا، وقد أمر الله تبارك وتعالى بالخوف منه، فقال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشوني وإياي فارهبون. أمر بخشيته تبارك وتعالى. فالخوف من الله عبادة، لا بد أن نخاف الله، لا بد أن نخاف من الله. مثلا ما هي سهلة، ما نأمن على أنفسنا. ولهذا الأنبياء من أشد الناس خوفا من الله تبارك وتعالى لكمال علمهم بالله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هؤلاء الأنبياء يخافون الله سبحانه وتعالى، ونحن كذلك يجب أن نخاف من الله سبحانه وتعالى، لأن بطشه شديد وعقابه أليم جل وعلا، فلا بد أن نخافه، وقد أمرنا بذلك. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل يعني بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد من العمل. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا واحد من 4 أركان النجاة، فإذا تخلف فالإنسان على خطر. والقناعة بالقليل من هذه الدنيا، يأخذ ما تيسر منها ولا يطمع. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ومن نظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم عرف كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع هذه الدنيا. ورسول الله عليه الصلاة والسلام خيرة الخلق، ومع هذا لو أراد أن يكون ملكا يملك الكنوز في هذه الدنيا لمكنه الله تبارك وتعالى، كما مكن غيره من الأنبياء، كما مكن داود وكما مكن سليمان، مكنهم وأعطاهم الملك. لكنه عليه الصلاة والسلام يقول: أجوع يوما فأفطر وأشبع يوما فأشكر. واختار أن يكون عبدا رسولا، ينام على الحصير فيؤثر في جنبه فيبكي عمر رضي الله تعالى عنه ويقول: يا رسول الله، أنت رسول الله تنام على هذا الحصير يؤثر في جنبك، وكسرى وقيصر يتقلبون في نعم الله جل وعلا، فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ يعني أفي شك من أني رسول الله وأننا على الحق؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ قال: بلى. قال: خلاص. والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، يوم الرحيل وهو الموت. هذا الموت ترحل به من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، ترحل ومبدأ رحيلك يبدأ من الموت. تأتيك رسل الله جل وعلا تطلب منك أن ترد الأمانة، تعطيها الروح، تسلمها الروح هذه، ثم تبدأ مرحلة السفر إلى الدار الآخرة. من هذه اللحظات إما أن تبشر بالجنة وإما أن تبشر بالنار، ثم القبر وما أدراك ما القبر، والملكان وسؤال الملكين، ثم فترة البرزخ إلى قيام الساعة، ثم قيام الساعة وهولها عظيم كما سمعتم في آية الحج: إن زلزلة الساعة شيء عظيم يشيب منها الولدان والأنبياء دعاؤهم يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. يوم مقداره 50,000 سنة يقف فيه الخلائق عن بكرة أبيهم صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم أولهم وآخرهم، يقفون حفاة عراة غرلا في صعيد واحد لا تخفى منهم خافية على الله جل وعلا في ذلك اليوم، ويصيبهم من الكرب الشيء العظيم حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليهم، ثم يحاسب الناس. هذا هو، هذه هي التقوى: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال بعض العلماء: التقوى هي ألا يراك الله حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث أمرك. فحيثما نهاك الله جل وعلا احرص على أن لا تجده يراك هناك أبدا، لا في أماكن الزنا، ولا في أماكن الخمر، ولا في أماكن أكل الحرام، ولا في أماكن الغيبة والنميمة والكلام في الناس. احرص على أن لا يجدك ربنا تبارك وتعالى في هذه الأماكن، واحرص على أن يراك في كل مكان أمرك به، في المساجد، في حلقات القرآن، في تعليم العلم، في أعمال الخير، البر والإحسان، التعاون والمساعدة، الكلام الطيب، مشاريع الخير كثيرة جدا بحمد الله تبارك وتعالى. هذه هي التقوى، يجمعها قول بعض العلماء: هي فعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. تقوى الله جل وعلا هي فعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذه هي تقوى الله تبارك وتعالى. يقول: اتق الله حيثما كنت، أي في أي مكان كنت وفي أي زمان كنت، اجعل التقوى تصاحبك وتلازمك، سواء كنت في بيتك أو كنت في المسجد أو كنت في السوق، سواء كنت في البر أو كنت في البحر، اتق الله. لا تقل: أنا الآن في بيتي ولا أحد يدري، أبدا، فإن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، فاحذر فاحذر، احذر من الله تبارك وتعالى. فإن آدم عليه السلام أكل من شجرة نهي عن الأكل منها، انظر ماذا حصل، انظر ما هي هذه النتيجة والعاقبة، أخرجه الله تبارك وتعالى من الجنة معصية واحدة. فما تدري لعل معصية تهوي بك، ما تدري، فاحذر، اتق الله حيثما كنت. لا تقل: الدنيا ظلام، أبدا، الله سبحانه وتعالى يراك، يراك، يرى النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلمة، يراها ويسمع دبيب صوتها، سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافيا. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لقمان يقول لابنه: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم المشركون يستغشون يتغطون ما يبغون يسمعون شيء منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فربنا جل وعلا يعلمه لا تخفى عليه خافية. فاتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن، لا كما يفعله بعض الناس وقد يكون في غير هذا البلاد أكثر، تجده يسافر إلى بلاد الكفر والفجور والمعصية والرذيلة، والنساء كذلك قد يذهب بعائلته أو تذهب العائلة وحدها، ما إن ترتفع بهم الطائرة إلا وتخلع المرأة سترها وتهتك عرضها وتظن أنه لا رب، ما في رب إلا في البلد الفلاني فقط، ثم تذهب هناك وتفعل ما تشاء، والله رقيب وعالم يعلم لكنه حليم سبحانه وتعالى. وكذلك بعض الناس يذهب إلى بعض البلاد ليفجر ويفسق أو يكفر، يحصل منهم هذا ويظن أنه لا رب إلا في البلد التي ولد فيها. أبدا أبدا ما من مكان في هذا الكون إلا والله ربه، والله جل وعلا يعلمه ويعلم ما فيه صغيره وكبيره. فلينتبه لهذا. كما أن بعض الناس في رمضان ما شاء الله يعمر المسجد ويقرأ القرآن ويصلي ويفعل أفعال الخير والبر، فإذا ما خرج رمضان أول ما يخرج رمضان كأن شيئا لم يكن، كأنه ما في رب إلا لرمضان بس، أما شوال ما له رب، فكأنه إنما يعبد رمضان لا يعبد رب رمضان ورب الشهور كلها. وهذا جهل وغفلة. فالله سبحانه وتعالى هو الله اليوم وغدا وبعد غد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، موجود في كل ثانية وفي كل لحظة وفي كل مكان. فلنراقب الله جل وعلا، وبهذا تحصل لنا التقوى. ويأتي بقية الكلام على تتمة الحديث بإذن الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.